ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا ولو شاء